قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج في كتابه دثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا مليمان شعبا الزوري قال دثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول جاء أهل اليمن هم رقبا بده وأضعف قلوبا أضعف قلوبا الإيمان يماني والحكمة يمانية السكينة في أهل الغنم والفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر قبل مطلع الشمس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري رحمه الله في كتابه يقول باب تفاضل أهل الإيمان ورجحان أهل اليمن في الإيمان أيضا. يقول حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن يجوز أن يكون الدارمي لأنه شيخه. قال حدثنا أبو اليمان قال عن شعيب بن فؤاد في الدماغ والقلب في الصدر ما تعمل أبصار وإنما تعمل قلوب التي في الصدور فلا أفئدة في الدماغ والقلب في الصدر. يقول هم أرق أفئدة وأضعف قلوبا أو أرق قلوبا وأضعف أفئدة يعني إنهم أناس يقبلون الخير يقبلون النصيحة ويخشعون عند ذكر الله وذكر رسوله إلى آخر. الإيمان يمان والحكمة ثم قال عليه الصلاة والسلام الإيمان يمان والحكمة يمانية. نعم. السكينة في أهل الغنم اللي يتبعون الغنم والكبر والفخر والخيلاء الفدادين اللي يتبعون الوبر الإبل يعني اللي يتبعون الإبل. نعم. أو يتبعون الحدائق. نعم. قبل مطلع الشمس يعني العراق وما حوله. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح النبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم أهل اليمن مليان قلوبا ورقوا فدا.